محمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إبراهيم تعال. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تغرنكم بالله الغرور. الشيطان الذي جاء في الآية الأخرى نفس الآية، ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السلم. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السلم، داعي إلى الضلال وبكل ما أوتي من قوة. ولآتي أنهم بين أيديهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا شغل الشاف أن يجلب عليهم بخيره ورجله وأن يشاركهم في الأموال والأولاد وأن يعيدهم بالباطل، عياذا بالله، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نعم. يقول تعالى منذرا للناس يوم الميعاد يوم المعاد وآمرا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة حيث لا يجزي والد عن ولده، أي لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه، وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم تقبل منه. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله يوم القيامة يفر الجميع، والرحمة هذه التي يترحم الناس بها في الدنيا هذه تنزع، فلا تبقى رحمة في قلوب لا قلب أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا زوج ولا زوجة، تنزع القلوب منهم، بل تنقلب الأمور إلى عداوة عياذا بالله. الأخلاء يومئذ بعضه لبعض عدو إلا المتقين. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة. ينبغي أن لا ننشغل بها وأن لا نلتفت إليها الدنيا. نعم، خذ منها ولا تنسى أصيبك من الدنيا هي سبب من أسباب الحياة، لكن لا يكون هذا هو الأصل، ولا تكون الدنيا هي الهم. اجعل همك هم واحد، هم الآخرة هم واحد، فيجمع الله لك، فيأتيك الدنيا صاغرة، يأتيك الدنيا وهي راغمة إذا جعلت همك الآخرة، وإلا شتت الله عليك أمرك وما عرفت. ولم يأتيك من الدنيا مع كل هذا التعب والكد إلا ما كتب لك. ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة، فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه وليس من ذلك شيء، بل كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يخلف يعني ويتبرأ منه ما أنا مسلمكم وما أنتم مسلمين، ويتبرأ ويخاف أخاف الآن يخاف. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب الله سبحانه التي لم يطلع عليها أحد من خلقه، لا ملك مقربا ولا نبي مرسلا، ستر الله بعلمه في هذه الأشياء. إن الله عنده علم الساعة، في أحد يعرف ذلك؟ من ادعى ذلك وإن عمر الدنيا أو قيام الساعة في اليوم الفلاني أو بعد كذا سنة أو كله كذب وكله تخرص. قتل الخرصون، هذا لا يعلمه أحد أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله أكرم الناس على الله سبحانه وتعالى، سيد ولد آدم، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فما عرفه عليه الصلاة والسلام. وينزل الغيث، هذا أيضا أمر نزول الغيث، ما من عام هو أكثر مطرا من عام، ولكن يصرفه الله كيف يشاء كما جاء في الحديث، فكل سنة هي مثل السنة قبلها في الماء، ولكن الله يصرف عن هؤلاء ويقرب من هؤلاء ويكثر هنا ويقلل هنا. هل في أحد يعرف أن المطر سينزل؟ إذا قال قائل نعم، الآن الأرصاد الجوية تدل الناس على أن فيه مطر غدا أو لمدة 3 أيام في مطر، نقول هذا علم ليس من علم الغيب، هذا علم شهادة، لأنه عرف ذلك بإيش؟ ببعض الأجهزة والآلات الحديث، هذا ما ليس هذا المقصود. المقصود في علم الغيب يعني قدر هذا بمقدار بالقطرة بالضبط كم سينزل، هو معروف متى سينزل بالضبط أو لا، هذا غير معروف، لأنه يعني يمكن يتأخر ويمكن يتقدم ولو بعض الوقت، هذا غير معروف. يعني هذا حتى أهل الفلك لما يتكلمون، الأرصاد لما يتكلمون في هذا يقولون هذا على الغالب، هذا على الغالب، ويمكن يحدث توقعات ويمكن يحدث خلاف هذا وممكن يزيد أكثر من هذا مما توقعون. فهذه الأمور عرفوها بآلات، وقد تخطئ هذه الآلات وقد تصيب، فإذا هي ليست من ذلك الغيب. كذلك ويعلم ما في الأرحام، قد يقول قائل أيضا الآن عرف ما في الأرحام ذكر وأنثى، يقول طيب عرف ذكر وأنثى أيضا بآلات أولى، لكن هذا قبل أن يولد الولد وقبل الآلات هذه وقبل أن يأتي الولد، يعرف أن هذه ستكون حامل وهذا الحمل ذكر أو أنثى أو فيه كذا أو فيه كذا أو فيه عاهة أو سليم، أو لا يعرفون شيء إلا بالآلات، قبل الآلات هذه بدون هذا ما يعرفون. وأكثر من هذا طبعا رزقه شقي أو سعيد وما يتعلق بهذا المولود، هل يعرفون شيئا؟ لا يعرفون شيئا من ذلك، إنه في علم الله فقط. كذلك وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا أحد يدري أبدا هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هذه ظنية، نعم تقريبي ظني صحيح. وأيضا الرزق، هل يعرف الإنسان رزقه؟ هل الآن فتح دكان وناس يشترون منه، هل يعلم كم سيأتي اليوم، كم يخسر كم يربح؟ لا يمكن هذا، إنما يقدر إذا بعت بكذا يكون ربحي كذا، أشياء هكذا كلها ظنون وتوهمات، قد يظل طول اليوم ولا يأتي واحد يشتري منه. يمكن محمد يعرف هذا. وقد يأتي ما شاء الله من الخير والرزق، هذا أمر لا يعرف أحد. نعم. قال: هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها. فعلم وقت الساعة لا فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يجليها لوقتها إلا هو. وكذلك إنزال الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك، ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها، وما تدري نفس بأي أرض تموت، في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان، لا علم لأحد بذلك. يعني أنه إذا أراد الله قبض روح عبد هيأ له حاجة إلى تلك البلد فسافر إليها لكي تقبض روحه هناك، لأن العبد يدفن في الأرض التي خلق منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالعبد يدفن في الطينة التي خلق منها، لأن الله سبحانه وتعالى من خلق آدم خلق من يعني أماكن مختلفة من الأرض، فكان نصيب هذا الرجل الذي خلق من آدم هو من جزء هذه الطينة التي في المكان الفلاني. ولذلك يعني ذكروا أن من مناقب أبي بكر وعمر أنهما دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهما خلق من الطينة التي خلق منها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة، لذلك الله سبحانه وتعالى إذا أراد يعني قبض روح عبد هيأ له حاجة إلى الصين إلى الهند إلى كذا قبض هنا لأجل أن يدفن في هذه الأرض. وهذه شبيهة بقوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب. روى الإمام أحمد عن أبي بريدة قال: سمعت هو بريدة ليس أبي بريدة، خطأ هذا، لكن هو الراوي عبد الله بن بريدة قال: حدثني أبي بريدة. أبوه يعني يقصد أبوه، ليس أبي بريدة يعني هذا كونها، واضح؟ نعم. وصل؟ طيب. روى الإمام أحمد عن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجوه. وروى السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني 1914. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. انفرد بإخراجه البخاري. ورواه من وجه آخر عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. السنة عند قراءة الآيات أن تقرأ بلا عند الاستدلال والاستشهاد أن تقرأ بلا استعادة، إنما الاستعادة عند تلاوة القرآن. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام انفرد به أيضا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال أتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتح كل شيء غير خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس بأي أمر تموت، إن الله عليم خبير. وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس إذا أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. فقال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله ما الساعة؟ قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوسا الناس فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. ثم انصرف الرجل فقال ردوه علي، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. ورواه البخاري. يعني حديث أبي هريرة هو الذي في الصحيحين في البخاري ومسلم، والمشهور أن هذا الحديث من رواية من؟ عمر بن الخطاب، رواه مسلم من رواية عمر، والبخاري في خلق أفعال العباد أيضا من رواية عمر، وأما البخاري ومسلم فاتفق على رواية أبي هريرة هذه، وقال ردوه عليه. لما انصرف الرجل شك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شك أن يكون هذا جبريل، قال ردوا الرجل، فنظروا ما وجدوا فعرف أنه جبريل، تأكد ظنه أن هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وهذا حديث عظيم، يعني يكفي في لو إنسان درس أن يتعلم دينه كاملا من خلال هذا الحديث فقط. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا له، فأتاه جبريل فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تسلم وجهك لله عز وجل، وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت. قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت. قال يا رسول الله فحدثني ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت، وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان، وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال إذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال يا رسول الله حدثني ما الإحسان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله فحدثني متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله في خمس لا يعلمهن إلا هو،

وروى الإمام أحمد عن أبي عزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها أو قال بها حاجة. وأخرجه الترمذي وقال صحيح. المشكلة 110 في الصحيح ما ليس في الصحيحين 1238 الشيخ مخلص. نعم. وروى ابن ماجه عن عمر بن علي مرفوعا: إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها حاجة فإذا بلغ أقصى أثره قبض الله عز وجل، فتقول الأرض يوم القيامة: رب هذا ما أودعتني. أيضا نفس المصدر الصحيح 1222 من حديث ابن مسعود. كم ساعة؟ 6:05. طيب نكتفي بهذا. في أسئلة؟ نعم. يقول السائل: شيخنا، ما حكم الصلاة التي تقام هذه الأيام في بعض المراكز الإسلامية في ألمانيا مع تباعد الأشخاص فيما بينهم، فهل هي صحيحة حفظكم الله؟ وهذا السؤال لإخواننا هناك. يعني الصلاة صلاة تؤدى كما هي، أما تباعد الناس في الصفوف هذا يعني فتح باب للشيطان أن يدخل، فإذا كان خائف من كورونا فقد دخل بينه ما هو أشد من الكورونا وهو الشيطان الرجيم، فيقف وقوفا يعني طبيعيا يصلي صلاة جماعة إذا أرادوا أو يصلون فرادة. أما هذه الطريقة طريقة لا دليل عليها، ولا يقال أن الضرورة يعني حكمت بهذا، لأنه لا ليس فيه تأكيد، لأن هذا مريض لو كان مجذوما كان يخرج من المسجد، لو كان مجذوما أو فيه مرض معدي يخرج من المسجد كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو أكل ثوم أو بصل وشمت منه الرائحة كان صلى الله عليه وسلم يخرج به إلى البقيع يبعده عن المسجد. أما أنه يصلون جماعة على هذه الكيفية، الله أعلم، أنا لا أرتاح لها والله أعلم. يقول السائل: كيف نرد على من يقول أن هذه التقاسيم الخاصة بأنواع التوحيد تفرق وهذا ليس وقتها ونحن نحتاج إلى وحدة الصف ولا نريد شقها؟ بارك الله فيك. والله هم شققوها، هم الذين يأخذون هذا الكلام، هم الذين شفقوا الصفوف. التوحيد ما فرق الناس أبدا، بل جمعهم على الهدى وجمعهم على الخير، ولا يقال هذا الكلام، هذا كلام المخبطين عن دراسة التوحيد وتعليم الناس العقيدة الصحيحة، ولذلك ينبغي أن لا نلتفت إليهم وأن نبقى على ما نحن عليه. فدعوة التوحيد لا تفرق بين المؤمنين، وأما أن تفرق بين المؤمنين والمنافقين فنعم، الرسول صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس على ما جاء في بعض الروايات. فالجماعة نحن نؤمن بالجماعة والاجتماع، ولكن الاجتماع ليس على أساس على غير أساس، وإنما الاجتماع على أساس التوحيد، فمن وحد الله وحده الله. ولذلك الصحابة كانوا شذر مذر وكانوا متفرقين وكانوا فوحدهم الله به وألف الله عز وجل بينهم بالتوحيد. فهذا الكلام غير مقبول ومخالف لما كان عليه السلف من الدعوة إلى توحيد الباري عز وجل. وأقسام التوحيد هذه هو نوع من الإصطلاح لبيان الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية حتى تتضح الأمور، مثل كثير من المسائل، مثل التفريق بين الواجب والمستحب، ليعلم أن الواجب لازم وأنه يأثم بتركه، هذه الصلاحات وهي موجودة في الكتاب والسنة لله الحمد موجودة، وذكرها الأئمة القدامى الإمام الطبري وغيره، والشيخ عبد الرزاق العباد له رسالة في الرد على من ينفي يعني تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. يقول السائل: حكم تعدد صلاة الجمعة لأربع جمع لأن العدد محدود في كل صلاة وحتى يعم أكبر عدد من المصلين بزعمهم، وهذا بسبب البلاء الحاصل، فهل هذا جائز؟ وهذا أيضا في ألمانيا بعض المناطق الإسلامية دامه بكم يعني ينقسمون جماعات إلى جماعات تسرى جماعة تنتهي ثم تذهب ثم تسرى، الله أعلم. يعني هي الجمعة لأجل الجماعة، بل في قوله سبحانه وتعالى وتفريقا بين المؤمنين في الآية ذكر القرطبي وغيره أنه لا يجوز إقامة أكثر من جمعة في المصر الواحد لأجل هذا، وقال أن هذا من فعل المنافقين الذين فرقوا المسلمين ببناء مسجد الزرار، وكان من أهدافهم التفريق بين المؤمنين. فأنا يعني بهذا الشكل أنا لا أعلم له أصل، الله أعلم، لكني ما أفتي فيه لأني لا أعرف الصورة كما ينبغي أولا، وثانيا أنا علمي محدود على يد حالي. بس هذا الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى الشهيد. جزاكم الله خير، نفع الله بكم، نفع الله شيخنا والحاضرين، الحمد لله رب العالمين.